هذه قصة عن الحب والإخلاص. ففي صباح صيفي جميل، كان النبيل ألاريك على حصانه متوجهاً إلى مملكته، فمر بحقل. مرحباً، هل أنت بخير؟ عفواً، أجرحتِ؟ أتتكلمين؟ لا، لم أجرح، إن الشمس تبدو جميلة. فعلاً، بالتأكيد، أجل. لكن النبيل ألاريك لم ينظر حتى إلى الشمس، فقد كان مفتوناً بجمال الفتاة، ولم يرى غير لونها الشاحب وعينيها البراقتين، فوقع في حبها. أنت تائهة؟ ما اسمك؟ أنا لا أعرف. أنت لا تعرفين؟ لا. كيف جئت إلى هنا؟ لا أذكر شيئا، استيقظت فوجدتني في الحقل أنظر إلى جمال الشمس، ولا أذكر أي شيء. أدرك النبيل ألاريك أن عليه مساعدتها، فهو لن يتركها في الحقل وحدها. أنسة، أرجوك تعالي إلى القلعة وستتم رعايتك، وأثناء ذلك سأبحث عن عائلتك. كم أنت طيب، سأذهب معك. أشعرته كلماتها بالسعادة، ولم يتمكن من إبعاد عينيه عنها. كانت تبدو كأنها تنظر إليه، ولكن كانت عيناها تائهتين كأنها تفكر في شيء. قد تكون خائفة، علي حمايتها. وصل إلى القلعة، وأمر النبيل ألاريك الخدم برعاية ضيفته رعاية خاصة، ثم أدرك أن عليه أن يسمي الفتاة، فسماها كاثرين لأنه وجد الاسم يناسبها. اسم جميل جداً، أشكرك. كانت كاثرين سعيدة إلى حد ما، فقد كانت تفكر في شيء آخر. تبدو متعبة، علي رعايتها. مرت أيام وأسابيع وشهور، ولم يظهر خبر عن عائلة كاثرين حتى في الممالك المجاورة. أراد النبيل مساعدتها بشدة، فقد كانت نظرة عينيها تفتقد شيئاً ما، وأراد أن يسعدها. ماذا لو طلبت زواجها؟ أستقول نعم؟ سأخبرها بحبي لها، لدي كل ما يسعدها. طلب النبيل من كاثرين الزواج، وابتسمت، فقد أحبت الرجل الطيب الذي ساعدها. وافقت وتزوج على الفور، وأقيم لهما أفخم احتفال مر على المملكة من قبل. ففي النهاية كان سيتزوج بحب حياته. حضر الزفاف 1000 شخص على الأقل، رأى الانبهار على وجوههم. ياه، إن النبيلة هي أكثر النساء حظاً، انظري إلى الاحتفال المهيب، بالتأكيد يحبها، لابد أنها سعيدة. ابتسم النبيل، لكنه نظر إلى النبيلة فحزن قلبه قليلاً. ما بك؟ ألست سعيدة؟ بالطبع يا عزيزي. صدقها النبيل ألاريك، ولكن ما زالت نظرة عينيها كأنها تفكر في شيء آخر. استنفذ ألاريك جميع الأعذار لذلك. لم تحظى المملكة بنبيلة أفضل من كاثرين التي أحبها الجميع وعاملتهم بحب واحترام، ولكن كان النبيل حزيناً لأنها لا تنتمي إليه كاملة. في كل عام كان النبيل يقيم حفلاً لشعبه يرقص فيه الجميع، حتى الذين لا يعرفون الرقص. ولكن تظل النبيلة هادئة، فلا ترقص ولا تبتسم، وكانت نظرة عينيها تقتله كل يوم. فسألها عدة مرات، ولكنها كانت تمسك يده وتبتسم وتقول: أنا أحبك وسعيدة معك. حتى وهي تنظر إليه كان يعلم أنها تفكر في شيء آخر. وفي ليلة دخل النبيل حجرته، فتعجب لرؤية كاثرين وهي ترقص. كاثرين، لم لا ترقصين معي؟ ماذا؟ أنا لا أرقص، أنت تعلم. أوه عزيزتي، لقد كنت ترقصين حين دخلت الحجرة، ألا تذكرين؟ ماذا؟ لا، لم أرقص، ولكنني أسمع أحياناً موسيقى ناعمة كأنها تعزف بعيداً عني وكأنها تناديني. شعر ألريك بالحيرة. مر عام وجاءت ذكرى زواجهما، وفكر النبيل في مفاجأة محبوبته، وقبل الذكرى بيوم قرر الذهاب إلى الحقل حيث تقابلا. سيسعدها ذلك. لحظة، ما هذا؟ إنه أجمل لحن سمعته في حياتي. ماذا؟ الجنيات؟ ظننتها خرافات. كن هادئاً. يا له من مشهد غريب. لحظة، من هذه؟ أليست؟ كانت ترقص برداء وردي جميل. إنها حب حياته، كاثرين. كاثرين؟ ولكن قبل أن يقترب صار حصان الفيودور الذي شعر بالخوف وأخذ يجري في الغابة. آه لا يا ثيودور، اهدأ، أبعدتني عن الجنيات. أجل أجل، كن هادئاً، انظر كم أبعدتني. هيا نعود. أوه لا، لقد ذهبنا. أسرع النبيل بالعودة وارتاح لرؤية النبيلة نائمة في سريرها. عزيزتي، أين كنت؟ آه ماذا؟ كنت نائمة. تبدو متعباً، عليك النوم، استرخي. لحظة، لست مخطئاً، كانت هي. لما تكذب علي؟ كانت تبدو سعيدة. ماذا سأفعل؟ شخص واحد سيساعدني، ماجدة. وثق النبيل بماجدة، فقد كانت تعرف أسرار العالم. وبعد رحلة يومين كاملين وصل إلى كوخ صغير في قلب الغابة. أوه، النبيل ألاريك، ما الذي جاء بك؟ النبيلة يا ماجدة، أحتاج إليك. حكى النبيل القصة كلها لماجدة، وشرح لها نظرة عيني كاثرين التي تؤلمه. تنظر إلي وكأنها تفكر في شيء آخر، ماذا أفعل؟ أوه عزيزي، ليس هناك ما تفعله. زوجتك من عالم الجنيات، ويبدو أنها تخلفت عنهم حين رأيتها، وهن ينادونها. ستذهب إليهم كل صيف لترقص، وقد تعود الآن، ولكن في يوم لن تعود. ماذا؟ لا، إن مكانها معي. ألا توجد طريقة تنسيها تلك الحياة تماماً وتظل معي؟ مثل أعشاب، شراب سحري، أي شيء. يا صغيري، لا العشب ولا السحر يستطيع أن ينسيها الماضي. ستبقى مرتبطة بالمكان الذي جاءت منه، لكن هناك شيء واحد. ماذا؟ سأفعله فوراً. ما هو؟ على حبك أن يكون مثالياً، وقتها ستنسى ماضيها. أليس مثالياً؟ كيف أجعله مثالياً؟ الوقت هو من سيعلمك هذا. لا تقلق يا صغيري، عد الآن وكن مؤمناً بحبك. عاد النبيل ألريك إلى قلعته، وأصبح أكثر أدباً وطيبةً مع زوجته، ولكنها ظلت تترك القلعة كل ليلة. ومر النبيل بليالٍ مؤرقة، يتساءل إذا كانت تلك هي الليلة التي ستبتعد عنه فيها. ثم في يومٍ ما، هذا يكفي، سأتبعها اليوم وأريها كم أحبها. حبي مثالي وسأثبت هذا الآن. كاثرين، انظري، أنا هنا، جئت لآخذك معي، هيا بنا. اتركني. تعالي إلينا يا أختاه. دعني. ألا تتذكرينني؟ تعالي معي. أدركت كاثرين أن النبيل أقوى منها، فابتسمت له. أرجوك، سوف أكمل رقصتي، وأعدك سآتي معك بعدها. لا، تكذبين. انظر، لدي دموع في عيني، الجنيات لا يعرفن البكاء، حبك علمني. لا يا كاثرين، مكانك معي. أخواتي، أحتاج قوة. هيا كوني قوية. كوني قوية. هيا كوني قوية. كوني قوية. هيا كوني قوية. كوني قوية. كوني جامحة. كوني جامحة. كوني جامحة. كوني جامحة. كوني جامحة. كوني جامحة. كوني متدفقة. كوني متدفقة. كوني متدفقة. كوني متدفقة. كوني حارقة. كوني حارقة. كوني حارقة. إذا تحملت للفجر، هل ستصبحين معي؟ ولم يترك الشعلة أبداً. أنت قوي جداً علي، لا يمكنني تركك. كان النبيل سعيداً. إن حبي لك مثالي. كاثرين، هل أنت بخير؟ ولكنها لم تتكلم، وتجهمت وحزنت، وقتله أن يرى زوجته غير سعيدة. كاثرين، إذا ظللت معي، هل ستتذكرين أهلك وتحزنين؟ سوف أظل بالطبع أذكرهم ولن أحزن، لكن سأشعر دائماً أنني فقدت شيئاً. وإذا ذهبت إليهم، ستذكرينني؟ لا، لن أذكر شيئاً، بل سأكون سعيدة. لن أحتمل رؤيتك حزينة. أحبك كثيراً. كاثرين، عودي إليهم، ابقي حيث سعادتك. لم ينظر النبيل وراءه، فلم يحتمل رؤية المرج خاون خلفه. وبعد أن صار لساعات، وصل إلى قلعته. من هنا؟ كاثرين. أوه عزيزي، ماذا حدث؟ عندما استيقظت وجدتني بالحقل. كيف ذهبت إليه؟ بالطبع بحثت عني. عزيزتي، لا يهم، كل ما يهم أنك هنا معي. أحبك. أحبك أيضاً. وأدرك أنها تعني هذا، فقد كانت عيناها تنظر إليه فقط. إن إخلاص وحب النبيل ألريك هما من أعاد إليه زوجته. الحب المثالي هو أن تحب سعادة غيرك أكثر من سعادتك.